سمحت الشيخ، يقول السائل: ما هو الحد للنوافل قبل الصلاة وبعدها وكذلك الجمعة؟ نعم. يقول السائل: ما هو الحد للنوافل؟ ما هو الحد للنوافل قبل الصلاة وبعدها وكذلك الجمعة؟ هل المرء يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو خير يزداد منه كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ تفيدون مأجورين. الصلاة النوافل قبل الظهر أربعا قبلها وثنتين بعدها، راتبة، تسليمتين قبلها وتسليمة بعدها. وإن صلى ثم أربعا وأربعا، أربعا قبلها وأربعا بعدها، كان أفضل، لقوله صلى الله: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على الناس. ويستحب قبل العصر أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وبين أذان المغرب وإقامة الصلاة ركعتان، وبين أذان العشاء وإقامة الصلاة ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة. وبعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان، ثم رواتب. قبل الفجر ركعتان سنة، قبل الفريضة ركعتان في بيته، وإن صلىها في المسجد فلا بأس. والضحى يسن فيها ركعتان، وإن صلى أكثر فله أجر، أقلها ركعتان الضحى. ويوم الجمعة إذا جاء المسجد صلي ما يقدر الله، صلي أربع أو ثمان أو أكثر أو أقل، يصلي ما كتب الله له والحمد لله، وأقل ذلك ركعتان. وإذا استمر في الصلاة ركعتين ركعتين حتى يأتي الخطيب فلا بأس.